رحبت عائلة بالأصفر بالضيفة الألمانية وأكرمت وفادتها. شارع المصلى يفضي بالسائح إلى قلب المدينة العتيقة بسلاسة. بعد بضعة أيام تعودت أرسلة على التنقل بمفردها من درب الماكينة إلى الكتبية وساحة جامع الفنا، بل إلى ما هو أعمق من ذلك وراء أسوار المدينة الحمراء. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. أرسلة، امرأة من فرانكفورت، الجزء الأول. في الرابعة والربع عصرا حطت بمطار مراكش المنارة طائرة قادمة من فرانكفورت. سياح ألمان كثيرون كانوا على متن تلك الرحلة. في بهو المطار من حيث يخرج الوافدون جموع هامة من المنتظرين. في شهر مارس تكون مراكش في ذروة الوجهات السياحية. في تلك الجموع أياد ترفع لافتات وسبورات صغيرة كتبت عليها أسماء أشخاص وأسماء شركات سياحية. مألوف منظر المرشدين السياحيين بجلاباتهم المغربية المخططة أو ذات الألوان المختلفة وطرابيشهم الحمراء. في مكان قريب من الحاجز وقف شاب يلبس قميصا مقلما يجمع اللونين الأبيض والأزرق الفاتح، وكان يحمل بيديه ورقة بيضاء كتب عليها بالأخضر أرسلة شميت. يبدو أنه لا يعرفها جيدا، أو هو لم يرها من قبل، ولعلها هي الأخرى لا تعرف ملامحه. عبرت الوجوه تباعا من الممر الذي يشطر بهو الاستقبال إلى شطرين. الذين لا ينتظرهم أحد عبروا ومضوا إلى حال سبيلهم، بينما ظلت وجوه تبحث عن لافتة تعنيها. في المجموعة الأخيرة التي عبرت الممر الذي يحف المنتظرون جانبيه، أربعينية شقراء تنزع إلى البدانة. لم يطل بحثها عن الذي ينتظرها، لما رآها ابتسم، ولعله هم بالركوض نحوها فرحا. شق لنفسه مسلكا حتى إذا بلغ نهاية الممر وقد سبقته ببضع خطوات، مد إليها يده مصافحا، ولكنها جذبته إليها وقبلته على وجنتيه. أنت مهدي، أليس كذلك؟ نعم، وأنت أرسلة، سألها وضحك. هم بإضافة شيء آخر، ولما التقت نظرتاهما ابتسما، وهما عند الباب همس لها: إنك أجمل مما تصور. توقفت لما سمعت كلماته. بدا هو خجلا، بينما توقفت عيناها الزرقاوين عند عينيه وكأنها تبحث عما تقرأ فيه صدق ما قاله. ثم لما ظنت أنها أحرجته بنظراتها تلك، ابتسمت وحولت نظرها إلى الفضاء المحيط بالمطار. قال المهدي إن سيارته في الموقف. في العام 10 و2000 تعرف المهدي بالأصفر الشاب ذو 25 ربيعا، والذي حصل على الإجازة في الأدب الفرنسي قبل عام ونصف العام، تعرف على أرسلة شميت عبر الفيسبوك. في البدء كان يريد أن يصقل معرفته باللغة الألمانية، وما لبث أن تطورت علاقته بتلك التي كانت تصدر صفحاتها بصورة التقطت لها في حلبة للفروسية. علم منها المهدي أنها لم تزر المغرب قط، ففكر في دعوتها واستضافتها بضعة أيام. لما عرض الأمر على والديه لم يبديا معارضة، عدا اسمها، بل الاسم الذي كان مسجلا على صفحتها، ما كان يعلمه أنها تعمل في فرع شركة للتأمين معروفة في فرانكفورت. عدا ذلك فإن الشقراء تظل لغزا على المهدي أن يجد الطريق إلى أعماقه ليصبره ويستجلي خفاياه. كان المهدي قد وجد منذ ما يقرب من السنة الآن عملا في أحد الفنادق، كان عملا مؤقتا، وكان إلى ذلك يعمل مدرسا للغة الفرنسية في إحدى المدارس الخاصة، وهو ما يوفر له دخلا يكفيه سؤال أبيه مصروف الجيب. رحبت عائلة بلصفر بالضيفة الألمانية وأكرمت وفادتها. كانت السيدة زبيدة والدة المهدي امرأة تجيد الطبخ، وقد قدمت لأرسولا أشهى الأطباق المغربية. تسكن عائلة بلصفر درب الماكينة، شارع المصلى يفضي بالسائح إلى قلب المدينة العتيقة بسلاسة. بعد بضعة أيام تعودت أرسولا على التنقل بمفردها من درب الماكينة إلى الكتبية وساحة جامع الفنا، بل إلى ما هو أعمق من ذلك وراء أسوار المدينة الحمراء. خلال أيام الأسبوع كان المهدي يمضي نهاره إلى العصر في المدرسة، وفي المساء إلى حدود منتصف الليل كان يعمل في أحد الفنادق الكبرى. في نهاية الأسبوع رافق المهدي ضيفته الألمانية إلى أوكيمدن، وقد فاجأه عدد الأماكن التي ارتادتها. كانت تذكر له تلك الأماكن بأسمائها، وكان أكثر ما ارتادته رياضات كان البعض منها مثار شبهات على الأقل في نظره هو. كان يوما ممتعا ذاك الذي أمضياه في أوكيمدن، وقد ظن المهدي أن الوقت مناسب ربما للحظات حميمة مع تلك التي جعلت خياله يسافر بعيدا. لم يكن الشاب المراكشي يخفي رغبته في السفر إلى أوروبا للعمل والاستقرار هناك. كثيرون هم أصدقاؤه الذين يقيمون في أوروبا، وهو يراهم سعداء بمقامهم ذاك، ولكن أرسولا وهما في طريق العودة إلى مراكش أبلغته بأنها أعجبت بالمكان وإنها ترغب في الاستقرار في المدينة. كان سكوته الذي طال عدة دقائق دليلا على أن ما قالت الأربعينية الشقراء لا ينسجم البتة مع الذي كان ينتظره. توقف في جامع الفنا قبل الذهاب إلى المنزل، وما أن اقتعد كرسييهما في مقهى هناك حتى جاءها صوت من طاولة مجاورة: مرحبا ألكسندرا. لم يكن ذلك يعني شيئا للمهدي، فالمرأة التي برفقته اسمها أرسولا، ولكنه فوجئ بها وهي تلتفت جهة ذلك الصوت وترد التحية. لما انتبهت كان قد فات الأوان. لاحقا قالت للشاب المراكشي إنهم كانوا يلقبونها بألكسندرا حين كانت تلميذة في الثانوية. صدقها ولعله تظاهر بذلك. الحديث الذي دار بينهما كان يشي بأنهما يرتبطان بعلاقة وطيدة. كان الرجل منطلقا في حديثه بألمانية ظن أن لا أحد في محيطه يفهمها، ولعلها همست له بأن الذي يرافقها يفهم الألمانية، ما اضطره إلى الخوض في عموميات. حاول المهدي أن يقتنع بأن ذاك اللقاء كان صدفة بين أرسولا وذاك الألماني الذي بدا وكأنه لم يكن يزور مراكش للمرة الأولى. أحيانا كان يتساءل عمن تكون هذه المرأة التي فتح لها باب منزل عائلته، هل هي أرسولا أم ألكسندرا، أم أنهما قناعان لشخصية ثالثة. كانت المرأة قد أفهمته أنها ستمضي أسبوعين في مراكش. ها هو الأسبوع الثاني يبدأ على إيقاع شكوك من فكت تتقوى، وقد ازدادت لما فاجأها بعد يومين برفقة ذاك الألماني. كان معهما شخص آخر لم يعرفه من قبل. تحاشى الجلوس إليهم، قال إنه في مهمة وإن عليه أن يعود إلى الفندق سريعا. بدت أرسولا وكأنها وجدت لنفسها رفقة جديدة. على مدى يومين أمضت الليل في ضيافة أناس آخرين لا يعرفهم. صارت تستفز فضوله. تركت في الغرفة التي خصصتها لها عائلة بلصفر حقيبة ظهر لا أحد يدري ما بداخلها. كان المهدي يتوقع أن تكمل أسبوعها الثاني ثم تعود إلى ألمانيا، لكنها أبلغته بأنها تنوي البقاء في مراكش لوقت إضافي. أيقن الشاب المراكشي أن المرأة تخفي سرا. قالت إنها ستستقر مع صديق قديم لها التقته في جامع الفنا، وعلمت منه أنه اشترى رياضا في المدينة. تجاهلت كل ما قام به المهدي من أجل إسعادها خلال الأسبوعين اللذين أمضتهما في ضيافة أسرته. ومع أنه لم يعلق على قرارها إلا ما قاله من أنه سيكون سعيدا بلقائها متى أرادت ذلك، فإنه أحس بأنها خذلته وأنها ربما استغلت طيبوبته لبلوغ مآرب لها لا يعلمها. سعى المهدي إلى معرفة هذا الصديق الذي قررت أرسل هكذا فجأة أن تستقر معه. كانت ستأتي إلى درب الماكينة في اليوم التالي لتودع عائلة بالأصفر وتحمل متاعها. الغصة التي كان يحس بها المهدي دفعته إلى تفتيش حقيبة الظهر التي خلفتها أرسل في الغرفة التي خصصت لها. عدا بعض الملابس والأغراض التي تخص النساء، اكتشف المهدي ما يشبه مذكرة كانت أرسل قد دستها بعناية بين ملابسها. كانت بها تدوينات كثيرة، في الأخيرة منها وتحمل تاريخ 7 فبراير من العام 10 و2000: التقيت مانويل اليوم عند محطة القطار، أبلغته بأن المهمة تمت بنجاح وقد اتفقنا على اللقاء في مراكش، لكن في موعد يحدده هو. ظن المهدي أن تلك الكراسة قد تحمل إجابات عن الأسئلة التي تتدافع في ذهنه، ولذلك سارع إلى تصويرها صفحة بعد أخرى ثم أعادها إلى مكانها. في اليوم التالي جاءت أرسل إلى درب الماكينة، شكرت بحرارة والدي المهدي وأثنت على كرمهما. كان المهدي يترجم لهما ما كانت تقوله مبتسمة. ثم اختفت أرسل، ودعها المهدي في جامع الفنا في مقهى هناك، حيث كانت على موعد مع صديقها القديم. الآن يظن المهدي أن مانويل الذي ورد اسمه في تلك المذكرة التي استنسخ هو نفسه الصديق القديم الذي تحدثت عنه أرسل. لكن لما انتظرت نحو 2 أسبوع لتلتقي به؟ كان سؤالا محيرا. كل مساء بعد أن يأوي إلى غرفته كان المهدي يخرج تلك المذكرة المستنسخة ويحاول فك شفرة كل ما خطته أرسل في صفحاتها. كان يقرأ الصفحة الواحدة مرات عديدة، وكانت كلها تتضمن مواعيد في أماكن لا يعرفها وتقارير مختصرة عن لقاءات تمت مع أسماء رجال ونساء لم يسمع بهم قط. لأسباب يجهلها كان أكثر ما يستوقفه تلك الكلمات التي خطتها أرسل ذاك 7 أبريل من العام 10 و2000: التقيت مانويل عند محطة القطار وأبلغته بأنني أنجزت المهمة وتواعدنا على اللقاء في مراكش في موعد يحدده هو. عن أي مهمة كانت تتحدث أرسل؟ الأوراق التي بحوزته لا تحمل أي جواب. القصة بقية ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى.